الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الجزء 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. لا تتجاوز أمة أجلها فتزيد عليه، ولا تتقدم عليه فتنقص منه. نعم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. يعني بالحق إلا بالعذاب الذي لا إمهال فيه لمن لم يؤمن. وما كان حين تنزل عليهم الملائكة بالعذاب منظرين مهملين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نتعهد بحفظه، شنو يزاد فيه أو ينقص منه أو يضيع. قيد رب العزة أسباب كثيرة لحفظ كتابه، ومنها جمعه في مصحف، ومنها كثرة الحفظة، ومنها حين اختلاف في زمن عثمان أمر بتحريق كل المصاحف وكتب له مصحف واحد بلغة قريش. وإلى اليوم الحمد لله القرآن محفوظ. حتى بعض من يناظر النصارى تحداهم بأن يأتوا بنسخ متشابهة، يعني من كتابهم المقدس، يعني ليس مطبوع واحد، لا، لأنهم عدة أديان، النصارى عدة فرق. فقال لهم أتوا بطبعتين متشابهتين من كتابكم، ما استطاع. نعم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. يعني التكذيب، نسلك التكذيب، بما أنهم رضوا بالتكذيب يصير هذا التكذيب أصل في قلوبهم ثابت. نعم. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سحرت أبصارنا، سحرت، بل أشد من ذلك، محمد سحرنا، سحر عقولنا. نعم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. جعلنا في السماء الدنيا منازل للكواكب فهي كالبروج، بروج مرتفعة، كذلك هذه مرتفعة منازل للكواكب. وحفظناها. نعم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. صارت هذه المنازل ومواقع النجوم تخرج منها شهب تحفظ السماء ووحي السماء من أن يسترق له أو عليه شيطان. نعم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فقد يدركه الشهاب، وقد يدركه بعد أن يلقي بعض الكلام على الكاهن والساحر، فيصدق في هذه الصدقة الصدقة أو هذه الكلمة ويكذب معها 100 كذبة يصدق، يقال ألم يقل لنا يوم كذا وكذا وهو ما زال يكذب ما زال يكذب. نعم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. متسعة، مددناها متسعة وأنبتنا فيها من كل أنواع النبات، ما هو مقدر معلوم مما يحتاج إليه العباد. نعم. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. سبحان الله، موزون يعني بميزان عدل، لا شيء يطغى على شيء، كل شيء سبحان الله يمضي كما خلقه ربه، هذا يحتاج لهذا، هذا يفترس هذا، وهكذا أمور يعني موزونة. وجعلنا لكم فيها معايش، تعيشون من الحرث والدواب وفي البحار كذلك الرزق الطيب، ومن لستم له برازقين، يعني مخلوقات رب العزة هو يرزقها، الناس لا يتكلفون رزقها. نعم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. جميع الصنوف خزائنها عند الله عز وجل، لكن تنزل بقدر لمصلحة العباد، لمصلحة العباد. نعم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الرياح تلقح السحاب فيدر الماء المطر، وتلقح الشجر كذلك فينفتح عن أوراقه وينبت النبات الطيب وله منافع، من ثم هذا المطر الذي ينزل ما يستطيع الناس أن يجعلوا له خزانات تساب، رب العزة هو جعل خزانات يقولون طبيعية يعني تحت الأرض، ولا من يملك أن يعني يصنع خزانات لكل الأمطار التي تنزل، رب العزة هو الذي خلق هذه الخزانات. نعم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. من هلك من لدن آدم ومن هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة. نعم. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. من طين أسود، طين أسود تغير لونه وتغيرت رائحته منتن، يعني الماء إذا بقي مدة مع التراب يصبح لونه أسود أسود. أنا رأيته وريحه منتنة، ريحه منتنة خاصة في البلدان التي يعني حماماتها أو مسابحها في التراب، فيبقى هذا الماء برك برك ويصبح لونه أسود. من هذا خلق رب العزة آدم، و بعد ذلك صار صلصال، صلصال له صوت، ثم رب العزة نفخ فيه من روحه. نعم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الجان أبو الجن وهو إبليس، إبليس وقيل غير إبليس لكن رجح الشيخ السعدي أنه إبليس. نعم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. ذكرنا الصلصال الذي له صوت. نعم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نسبها رب العزة لنفسه تشريفا. نسبها رب العزة إلى نفسه تشريفا. نعم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. فظن اللعين أن خلقه أفضل من خلق آدم، هو خلق من نار وآدم خلق من طين، والصحيح أن خلق آدم أفضل، فالنار فيها الطيش وفيها الإحراق فيها منافع، لكن كذلك فيها مضار، منافع الطين أكثر، الخيرات هذه التي على وجه الأرض والمنافع الكثيرة وفيه السكينة والدعة، فخيرات الطين أكثر. فقياس إبليس فاسد، أول من قاس إبليس وقياسه فاسد وعارض النص الصريح بالقياس الفاسد، نص صريح أمر من رب العزة أمره بالسجود. نعم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. فمن أخلص لله عز وجل فليس للشيطان عليه سبيل، فما يستطيع أن يوقعه في الشرك بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. مصلون قالوا أهل الإخلاص المقبلين على الله عز وجل بالتوحيد، يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. نعم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أتباع من أتباع إبليس قسم ونصيب لكل باب. نعم. إن المتقين في جنات وعيون. وأبواب النار سلمكم الله بعضها أسفل بعض، فكل ما كان الكافر في التمرد أعظم كان يكون له الباب الأسفل، وهكذا سبعة أبواب كل باب أسفل من الآخر. نعم. دركات. نعم. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصر وما هم منها بمخرجين. كلها بشارات، يعني لا أحقاد في الجنة ولا تعب ولا خروج ولا خروج، فكلها ملل من الله عز وجل. نعم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله يقترب هنا من أجل الميكروفون. وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال سلاما قوم قال سلام فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون يعني فزعوا استنكرهم نعم قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أم مسني الكبر فبم تبشرون يعني بشروه بإسحاق وكان كبر سنه كثيرا فتعجب قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين من اليائسين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ولو علمت أن الشخص رجل على دين خير لا بأس أن تذكره بالحق فذكروا بعدم الياس فهو أيده نعم قال فما خطبكم أيها المرسلون يعني البشارة بالوقت يأتي بها واحد أما هم عددهم ثلاثة إبراهيم استشف من هذا أنهم أتوا لأمر عظيم نعم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون يعني سر أنت يا لوط وراءهم وأخذهم حيث تؤمر كأن هناك دليل يدلهم على الطريق حيث تؤمرون رب العزة قيض لهم دليل من الملائكة كأنهم ليتخلصوا من العذاب وأمرهم ربهم أن لا يلتفتوا ويكون لوط عليه السلام وراءهم لكي لا يرجعوا لا يتخلف أحد لكي لا يصيبهم العذاب إلا امرأة هذه كتب رب العزة أنها من الكافرين نعم وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين يعني وقت طلوع الصبح نعم وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون يريدون أن يفعلوا معهم الفاحشة قاتلهم الله واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين الكافر يذكر ولو كافر يقال له اتق الله اتق الله هم كفار هؤلاء كانوا نعم قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين بناتي يعني نساؤكم نساؤكم تزوجوهم بالعقد الصحيح أطهر لكم من فعل الفاحشة الفاحشة هذه عمل خبيث نعم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين يقسم رب العزة بحياة محمد ورب العزة يقسم بما شاء وهذا من باب التعظيم التعظيم فحياة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة قوم لوط لفي غفلة شديدة يترددون ويتمادون في غيهم نعم فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل من طين متصلب متين رفعت قريتهم وضيبا رأسا على عقب وأتباعهم كذلك هذا العذاب طين متصلب متين نعم إن في ذلك لآيات للمتوسمين يعني للمعتبرين الناظرين لأنهم كانوا يمرون عليها مصبحين وبالليل كذلك نعم وإنها لبسبيل مقيم يعني طريق واضح دائم الناس يمرون عليه إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين إنهما قرية قوم لوط وقرية قوم شعيب طريق واضح يمر بهم الناس في سفرهم يعتبرون بمحل بهم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين قوم صالح أصحاب وادي الحجر وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ومن جملة الآيات الناقة قوم ثمود أرسلت لهم ناقة من جملة الآيات آيات ومن جملتها الناقة وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين يأمنون فيها من أن تسقط وتحميهم ولا تخرب فأخذتهم الصيحة مصبحين وقت الصباح فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي أن يصفح على أهل الشرك والصفح الجميل هو يقول الشيخ السعدي الذي فيه يعني نفع إذا نفع فهو صفح جميل وإذا لم ينفع فلا يجوز الصفح لا يجوز الصفح نعم إن ربك هو الخلاق العليم وقيل في الصفح تجاوز عنه مطلقا مطلقا في العهد المكي ما ذكرنا أهل الإيمان مستضعفون فاعف عنه مطلقا لم يؤمر بقتاله هذا قول آخر نعم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إما نقول سبع المثاني هي عدد آيات الفاتحة القرآن العظيم هي فاتحة كذلك من باب التأكيد أو السبع المثاني هي الصور الطوال السبع والقرآن العظيم الفاتحة نعم والسبع طوال فيها أحكام عظيمة عظيما فرب العزة يمتن على نبيه بإنزال هذه الصور التي فيها الأحكام العظيمة عليه أو الفاتحة نعم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لا تتمنى ما متعنا به هؤلاء الكفار نعم وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين قسموا القرآن فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه كاليهود والنصارى وغيرهم من كفار قريش الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين يعني القرآن عضين أقسام وأجزاء أقسام وأجزاء فمنهم من يقول سحر منهم من يقول كهانة منهم من يقول أساطير الأولين وهكذا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع التهم النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة في المسجد وجدهم جماعات جماعات جماعات قال ما لي أراكم عضين جماعات متفرقة اجتمعوا لأن التفرق في مكان واحد غير طيب غير طيب نعم عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسلمكم الله ضيق الصدر هذا علاجه ذكر الله عز وجل سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. افزع إلى ربك عند ضيق صدرك وسبح بحمده شاكرا له مثنيا عليه، وكن من المصلين لله العابدين له، فإن ذلك يكفيك فقط. بعض الناس يقطع في القلب ولو لجأ إلى الله عز وجل بالتسبيح وقراءة القرآن لذهبت عنه الهموم. القرآن من أعظم العلاجات لضيق الصدر، لكن الناس تقرأه بدون تبعهم فيبقى في ضيق من غير رغبة ومن غير استشعار للأجر. وهكذا يعني قراءة كل قراءة الجريدة والعياذ بالله، لا لابد من معرفة معاني كتاب الله وتستشعر أنك مخاطب بكل آية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. قرب قيام الساعة وقرب عذابكم فلا تستعجلوا أيها الكفار، استهزاء بوعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. بالروح يعني بالوحي، ملائكة تنزل بالوحي من أمره من عند الله عز وجل ويصطفي من يشاء من رسله، ومطلوب من هؤلاء الرسل أن يبلغوا دين رب العزة. نعم. فخلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. لتوحيده خلق السماوات والأرض ليقوم العباد بتوحيد رب العزة. نعم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني ما تهين نطفة إذا قوي اغتر بقوته، شديد الخصومة يصبح شديد الخصومة والجدال منكر للبعث. نعم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الإبل والبقر والغنم جعل في أصوافها وعبالها دفء ومنافع أخرى. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. تدخل عليكم السرور إذا مرت رأيها وإذا رجعت إلى منازلها يفرح صاحب الدواب. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعني فيها جمال ومنظر حسن الخير لكم، ولم يذكر رب العزة أكل الخير مع أن أكلها جائز كما في حديث أسماء أكلنا الخير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن المنفعة الأعظم في الخير هي في الركوب والجهاد في سبيل الله، فذكر رب العزة المنفعة الأعظم. ثم ذكر رب العزة ويخلق ما لا تعلم بعد ما عدت الخيل والبغال والحمير ويخلق ما لا تعلم. هكذا القرآن يذكر رب العزة ما يعرفه المخاطب، والأمور التي ما لا يعرفها المخاطب يذكرها رب العزة إجمالا لعدم علم المخاطب، ولا ينتفع المخاطب لو ذكر له ما حصل الآن من المركوبات لم يستفد شيء. نعم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. على الله قصد السبيل بيان الطريق المستقيم لهدايتكم وهو الإسلام، ومن الطرق ما هو بائن، طرق الشيطان مخالفة للطريق الصحيح مائنة، ولو شاء رب العزة لهداكم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. تسيمون يعني ترعون دوابكم. نعم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لما يوضع عندك بجوار الفواكه في بلاد هذه الدولة كل أنواع الفواكه فلو تفكر العبد لعلم عظيم منة الله عز وجل ونعمته. نعم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. القمر والشمس خلقها رب العزة والليل والنهار لراحتنا وفيها معرفة السنين والحساب ومنافع أخرى والنجوم مدللات كذلك يعرف الشخص بالنجوم كبار السن لو سألته يعرف أوقات الزروع أوقات الحصاد أوقات النبات خرج نجم السيف خرج كذا فيعرفون بهذه العلامات أوقات التي يعني العمل أو ما يحتاجون عمله بهذه الظروف أو في هذه الظروف. نعم. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. سخر لكم في الأرض كذلك رب العزة من الدواب والثمار والنعام وغير ذلك مما تختلف ألوانه ومنافعه. نعم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فيه أسماء وفيه اللؤلؤ وغير ذلك من المنافع والسفن تشق عباب البحر مقدمتها سبحان الله ما تغرق هذا البحر المخيف رب العزة غير هذه السفينة يرفعها البحر يدفعها. نعم من الله. نعم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. فجعل رب العزة أنهار لتشربوا وتسقوا منها وتشرب دوابكم وفيها رواسي جبال تثبت هذه الأرض وكذلك سلم رسول الله سبل طرق يهتدي الناس إلى أماكنهم. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. معالم في الأرض معينة كذلك ليهتدوا الطريق ولا يضلوا وكذلك النجم فيه هداية لهم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فكيف تجعل هذه الآية أصحاب الذي لا يخلق مساويا مع الله عز وجل الذي هو خالق كل شيء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. لا تشعر بالوقت الذي يبعث الله عز وجل به الخلائق ثم تلقى في النار تكبيتا لعابديها إلا من عبد وهو غير راضي حتى الشمس والقمر تكور وتلقى في النار تكبيتا لعابديها. نعم. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون يعني منكر البعث قلوبهم جاحدة لوحدانية الله عز وجل نعم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون حقا إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون يعني أن هؤلاء الكفار يحملون آثام من أضلوهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه ومن دعا إلى هدى أول الحديث من دعا إلى هدى كان عليه من الأجر مثل أجور من تبعه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فدبر الكفار مكائد للرسل لكن رب العزة أتى أمر الله بنيانهم أرسل رب العزة وأمر بأن يؤتى بنيانهم من أساسه وقاعدته سقط عليهم فأتاهم العذاب من مأمنهم نعم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين نعم قال العلماء الربانيون إن الذل في هذا اليوم العذاب على الكافرين بالله ورسله الذين تقبض الملائكة أرواحهم في حال ظلمهم بأنفسهم بالكفر فاستسلموا لأمر الله حين رأوا الموت وأنكروا ما كانوا يعبدون قبل ذلك وقالوا ما كنا نعمل من شيء ما نعمل من شيء من المعاصي وهكذا أنكروا الشرك وتبرأ الآلهة من معبوديها وتبرأ المعبودين من الآلهة تبرأوا من المعاصي فهذا كله كذب نعم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون استسلموا لأمر الله وأنكروا المعاصي نعم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين يعني مكرمة حسنة مكرمة كبيرة من الله عز وجل من النصر والفضل والتوسع والرزق والخير الكثير طبعا دار الآخرة خير يعني حور العين نصيفها خير من الدنيا وما فيها نصيف الذي على رأس الحور العين خير من الدنيا وما فيها فاتقوا عقاب الله وأدوا فرائض الله واجتنبوا نواهي الله عز وجل نعم جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين جنات عدن يعني إقامة دائمة لهم نعم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون طيبين قلوبهم طاهرة من الكفر تقول الملائكة سلام عليكم تحية خاصة لكم وسلمتم من كل آفة، من كل آفة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون من الإيمان بالله والانقياد لأمره. وهذا لا يعارض بما كنتم تعملون، لا يعارض حديث لا يدخل أحد من الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله، ولا أنا إلا أن يتقبلني الله برحمته. هنا رب العزة تفضل عليهم بقبول العمل اليسير وأعطاهم الأجر العظيم، أما عمل هكذا تريده مقابل دون فضل الله هذا ما يكون. نعم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تأتيهم الملائكة لتقبض أرواحهم أو أمر ربك، أمر ربك عذاب الله عز وجل يعاجلهم بالعذاب. كذلك أناس قبل هؤلاء كفروا فعاجلهم العذاب. نعم. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحاط بهم. نعم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فاحتجاج الكفار احتجاج باطل، فاحتجوا بأن هذه إرادة الله كفرهم، وكذلك يعتقدون أن الله أمرهم بما يعني حرفوا، فكل هذا باطل. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اجتنبوا الطاغوت عبادة غير الله عز وجل من الشياطين والأوثان والأموات. نعم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فيبين رب العزة حقيقة البعث الذي اختلفوا فيه وليعلم الكفار المنكرون له أنهم على باطل. نعم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سيوسع الله عز وجل على هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم في الدنيا ويعيشون معيشة طيبة كما حصل للصحابة وظلموا، ووسع عليهم رب العزة الأرزاق وفتح لهم البلاد. نعم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. لابد من الصبر والتوكل على الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سألوا أهل الكتب السابقة يخبرونكم أن الأنبياء كانوا بشرا إن كنتم تعلمون أنهم بشر، كنتم لا تعلمون أنهم بشر. والآية عامة في كل مسألة مسائل الدين، يعني يسأل أهل الذكر وأهل الفن وأهل الاختصاص. نعم. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأرسلنا الرسل السابقين بالدلائل الواضحة والكتب السماوية، وأنزلنا إليك يا محمد هذا القرآن لتوضح للناس معانيه وأحكامه. نعم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ كما فعل الله عز وجل بقارون فخسفنا به وبداره الأرض. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. تقلبهم في معاشهم في لهوهم. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قالوا في تقلبهم في أسفارهم. نعم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، يعني فلم ينظر هؤلاء الكفار إلى ما خلق الله من شيء لهم ظل جبال أشجار تميل ظلالها تارة يمينا وتارة شمالا تبعا لحركة الشمس نهارا والقمر ليلا، كلها خاضعة لله لعظمته سبحانه وتعالى. نعم. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. السد تضجون بالدعاء إلى الله عز وجل. نعم. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. نعم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يعني ما يشتهون من البنين. نعم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا الذي نسبوه لله عز وجل هم يتضايقون ويغتمون إذا بشر أحدهم بالأنثى. نعم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون، يعني على هون على ذل على ذل أم يتخلص منه بالتراب، وإذا الموهودة سئلت بأي ذنب قتلت ألا بئس الحكم الذي جعلوه كون البنات لله التي هي عندهم ناقصة ولهم ما يشتهون من الذكور. نعم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، يعني الصفة القبيحة من العجز والحاجة والجهل والكفر لهم، هم يستحقونها. ولله صفات الكمال والاستغناء استغناء عن خلقه، وهو العزيز في ملكه. نعم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار يعني الحسنى لهم العاقبة الحسنة حقا لهم النار. نعم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. متولي أغواءهم في الدنيا. نعم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرض ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني يخرج سبحان الله هذا اللبن الخالص البياض بعد ما تأكل الأعشاب، هذه الدابة، هذه الأنعام. وينقسم ثلاثة أقسام: قسم فث، وقسم دم، وقسم يتكون لبن. فهذا عظة، فقد شاهدتم أننا نسقيكم من ضروعها لبنا خارجا من بين فرث وهو ما في الكرش، وبين دم خالص من كل الشوائب لذيذا لا يغص من شربه. نعم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. سكرا قيل مسكر قبل أن يحرم، بعضهم قال سكرا يعني لذيذا ما لذ وطاب، وليس المسكر يعني الذي يذهب العقل، أو مسكر يعني قبل أن يحرم، أو المقصود سكرا ما لذ وطاب. نعم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. نعم. هذه النحل ألهمها رب العزة تتخذ البيوت في الجبال في الشجر فيما يبني الناس. نعم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أترعى النحل كل الثمرات ترعى أيضا، لكن بحسب أنت يعني ما ترغب وتريد. إن وضعتها في مرعى طيب أخرجت لك عسل طيب، وضعتها في مرعى أشجاره مرة خرج لك هذا العسل في مرارة، وهكذا. ولا النحل يرعى أينما تتركه يرعى. نعم. شفاء عام، ها؟ فيه شفاء للناس، بعضهم قال عام شفاء الناس، بعضهم قال لما يصلح أن يداوم الناس، بعضهم قال عام. حتى ابن القيم قال أن لم يخلق الله عز وجل يعني طعام أو شراب أفضل من العسل من حيث أنه فيه شفاء، وإذا لم يكن هو الدواء الرئيسي أعان الأدوية وخفف أضرارها، فلا تترك العسل أبدا. نعم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. خلقكم سبحانه وتعالى خلقكم سبحانه وتعالى ثم يميتكم في نهاية العمر، وبعضكم يبلغ به العمر حتى يرد إلى أرض العمر ويبدأ معه الخلق. يبدأ معه الخلق. أنت إذا صليت بجوار كبار السن انظر إلى يديك كيف لصق اللحم بالعظم وجف حتى العروق، يعني تكون ظاهرة. وخليك من الذي انحنى ظهره، خليك من الوظائف الداخلية اللي أجهزها يصبح فيها ضرور وضعف. قالوا بعد سن 30، قبل أسبوع أسبوعين أسأل الطبيب، قال بعد سن 30 تبدأ الوظائف بالضعف، فلا بد أن يراعي الشخص المأكولات التي يأكلها بعد سن 30. قال لما تعجبت. نعم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علمي شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فهل هؤلاء الذين عندهم عبيد يرضون أن العبيد يساووهم في الرزق فيعطونهم الأموال التي عندهم؟ إذا كنتم لا ترضون أن تساويكم العبيد فلماذا ساويتم مخلوقات الله عز وجل وعبيد الله عز وجل بالله، فأعطيتموهم من العبادة مما هي حق لله عز وجل، كما أنكم لا ترضون لأنفسكم لا ترضون لله عز وجل. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة، بنينا وحفدة ورزقكم من الطيبات، هذا كله رب العزة يهبه. أفبالباطل يؤمنون؟ إن انحرفتم عبدتم غير الله فأنتم آمنتم بالباطل وبنعمة الله هم يكفرون. نعم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تجعل الله أشباها مماثلين له من خلقه تشركونهم معه سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ولو رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. مثل اخر، عبد مملوك لا يقدر على شيء ومن رزقناه رزقا حسنا أموال كثيرة فهو ينفق منه سرا وجهرا من الليل والنهار هل يستوي؟ هذا المنفق أفضل وأعظم من ذاك الذي لا يستطيع أن ينفق شيء. فكذلك كيف تساوي هذه الآلهة المخلوقة التي لا تملك شيء مع الخالق سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء؟ نعم. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. كذلك هذا أخرس أصم لا يقدر على شيء، لو يوجه ليأتي بخير لا يأتي بشيء، هل يساوي من هو يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم سليم الحواس ينفع نفسه وغيره؟ فلا يستويان، كذلك لا تساوي المخلوقات بالله عز وجل. نعم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. مذللات للطيران، رب العزة هو الذي يمسكهم. نعم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله سبحانه وتعالى جعل لكم من بيوتكم راحة واستقرار مع أهلكم وأنتم مقيمون في الحضر، وجعل رب العزة لكم في سفركم خيام، وهذا الخيام قيض خلق رب العزة لكم هذا الجد، فكانوا يصنعون من الشعور خيام خفيفة، ولا يكلف أحدهم البدو أن ينقل هذا الإسمنت وهذا الحديد وهذا ما استطاع، فكل هذا رب العزة خلقه وهيأه لهم وجعل لهم كذلك من أصواف الغنم وأبار الإبل وأشعار المعز أثاثا لكم من أقصية وألبسة وأغطية وفرش وغير ذلك. نعم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. جعل رب العزة من هذه الجبال ظلال، من الأبنية من الشجر ظلال، كانوا إذا نزلوا منزل رأوا أكبر دوحة فتركوها ساووا ظلها وأصلحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيستظلون، وكذلك جعل رب العزة في الجبال كهوف إذا احتاج الشخص أن يدخل هذا الكهف يحتمي بين المطر أو شيء دخل، كذلك جعل رب العزة لهم سرابيل يعني ثياب من القطن والصوف تقيهم الحر تقيهم البرد، ثياب تحفظكم من الحر تحفظكم من البرد تحفظكم أقمصة أو دروع من الحديد تحميكم بأسكم، كله بفضل الله. نعم. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعمة الله رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي نعمة ومع ذلك أنكرها. نعم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. فالرسول شهيد على أمتي على إيمان أمتي ومن كفر، ولا يؤذن الكفار ولا يطلب منهم العتبة، لا يطلب منهم إرضاء بالتوبة والعمل الصالح، مضى هذا مضى. نعم. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. إنكم أيها المشركون لكاذبون لكاذبون حين جعلتمونا شركاء مع الله عز وجل. نعم. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الاستسلام والخضوع لله يوم القيامة استسلموا وغاب عنهم ما يختلقونه من الأكاذيب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. عذاب على كفرهم وعذاب على صدهم الناس عن اتباع الحق. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة، كل أمة عليها شهيد، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فمن بيان القرآن من تمام عظمته أن الأمور العظام تثنى فيه، الأمور العظام كالجنة والنار والقصص التي يعتبر بها الناس تثنى وتكرر. كذلك سلمكم الله نزل بألفاظ يسيرة ومعاني عظيمة، ألفاظ يسيرة ومعاني عظيمة، وغير ذلك من معجزات القرآن. نعم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومن معجزات القرآن سلمكم الله ما فيه من الأوامر البالغة في المنفعة والصلاح والنواهي التي يعني فيها فساد، ارتكابها فيه فساد على الناس. فرب العزة لا يأمر إلا بكل خير ولا ينهى إلا عن كل شر. هذه الآية على قصرها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي جمعت كل خير ونهت عن كل شر، يعني العدل الإنصاف في توحيد رب العزة والعدل بينك وبين الناس، الإحسان حق عبادة سبحانه وتعالى تتمم بعد ما تكون عدل في عبادتك، مطلوب منك الإحسان تأتي بها على التمام والكمال، كذلك تحسن فيما بينك وبين الناس. كذلك سلمكم الله يأمر رب العزة بإعطاء ذوي القرابة صلاتهم وينهى عن كل ما قبح قولا أو عملا وعما ينكره الشرع ولا يرضاه من الكفر والمعاصي وعن ظلم الناس وعن التعدي عليهم. فانظر كيف هذه الآية أمرت بكل خير ونهت عن كل شر. نعم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. كفيلا ضامنا حين عاهدتموه، حتى لو جعلت الله عز وجل ضامن لك بينك وبين شخص، كما أن شخص النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه ممن قبلنا داين شخص قال ائتي شهيد، قال الله شهيد، ائتي بكفيل ضامن، قال الله ضامن، الله كفيل، فرضي ذلك. فلما حل موعد الدين وكان دينه 1000 دينار ذهب ذاك ليوصل الدين فلم يجد سفينة، فاتته السفينة وذات في الشق الآخر للنهر، فقال وهذا موعد الدين، قال اللهم طلب مني شهيد فقلت أنت شهيد، طلب مني كفيل فقلت أنت كفيل، فشق خشبة فوضع فيها الدين وألقاها في النهر، فذاك خرج ينظر لدينه فلم يجد الشخص، فوجد تلك الخشبة فأخذها خشب لأهله، فلما شقها خرج المال، فذاك وجد سفينة بعد ذلك وقدم إليه فقال إن الله قد أدى عنك وهكذا. نعم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. لا ترجعوا في عهودكم فيكون مثلكم مثل هذه المرأة غزلت غزلا أحكمته ثم نقضته، كذلك الذي يوثق العهود ثم ينقضها مثل هذه المرأة، تجعلون أيمانكم التي حلفتموها من أجل العهد خديعة لمن عاهدتموه وتنقضون عهده أن تكون أمة أربى من أمة تتكاثرون. رأيتم هذا الذي عاهدتموه ضعيف ووثقتموه وحلفتموه ضعيف تنتقلون للقوم وتخدعون هذا الضعيف، أو من أجل الاستكثار في المال عاهدت هذا واتفقت معه وحلفت وأقسمت ثم وجدت مطمع آخر فنقضت العهد، هذا لا يجوز. نعم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. يعني زلقت قدمه بعد ثبوتها، هذا الذي ينقض العهد هكذا زلق. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان الله، انظر أهمية العهود والمواثيق ووفائها، كيف رب العزة يكرر ويبين حتى المطامع التي تريد أن تنقض العهد، رب العزة يقول ما عند الله خير، خير لك لا تنقض العهد. لا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني أولاد هذا الذي يعمل عمل صالح وآمن يعيش حياة سعيدة مطمئنة ولو كان قليلا مال، رب العزة يرضيه ويملأ قلبه، ماذا نقول سلمكم الله، قناعة، يملأ قلبه قناعة ورضا. نعم. ثم يأمر رب العزة عباده إذا قرأ القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. نعم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. يعني نزلت آية نسخت آية، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء، يعني يعتقدون أن الآيات لا تنسخ، هذا حكم رب العزة ينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. من حكمة النسخ تثبيت أهل الإيمان والتدرج معهم في الأحكام، هذا بعض حكم النسخ أن يتدرج معهم في الأحكام. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. اتهموا بأنه يجالس شخص أعجمي، كيف يتعلم من شخص أعجمي ويأتي بقرآن فصيح عربي؟ نعم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كأسماء أم عمار وياسر، سمية عفواً أم عمار وياسر، هؤلاء يعني قتلت سمية وياسر أكره على النطق بالكفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعودوا، إن عادوا فعودوا. إيش عمار عفواً قال إن عادوا فعود، كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، إن عادوا لتعذيبك عد للنطق لأن قلبك مطمئن بالإيمان. نعم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهؤلاء الذين يريدون المسلم أن ينشرح قلبه للكفر هذا عليه غضب من الله. نعم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. حقا. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. المستضعفين من أهل مكة الذين أسلموا عذبهم المشركون حتى وافقوهم يعني على الشرك ظاهرا، فختنوا بالتلفظ بالشرك لكن قلوبهم مطمئنة. لما أمكنهم الإخلاص الخلاص من هذا التعذيب وذهبوا المدينة وجاهدوا وتبين إيمانهم وصبروا على المشاق هؤلاء لهم المغفرة. نعم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. مكة هذه القرية التي كانت آمنة مطمئنة، مكة لما صار منهم الشرك سلط الله عز وجل عليهم الجوع والخوف بالجيوش الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاد الجيوش الإسلامية وفتح مكة. نعم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. رسول منهم أهل مكة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. رب العزة فتح الرزق مما رزقكم الله كلوا حلالا طيبا، التحريم الميتة والدم ولحم الخنزير أشياء قليلة عددها رب العزة، وما أهل لغير الله به يعني ذبح لغير وجه الله عز وجل ثم استثنى رب العزة من باب تيسير لعباده والرخصة من اضطر، لكن ما يعتدي، فسلمه الله ما يظلم فيأكل وهو غير مضطر ولا يتجاوز، لا يعتدي حاجته. نعم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كما ذكرنا أن أهل الشرك حرموا أمور أباحها الله وأباحوا أمور حرمها الله من عند أنفسهم. نعم. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه الآية وهذه بعد تلك التي ذكر رب العزة قص على نبي ما حرم، حرم رب العزة كل ذي ظفر وشحوم البقر والغنم إلا ما حملته ظهورها وأمعاؤها أو كان مختلطا بعظم، ورب العزة ما ظلمهم، هم تعنتوا فكانوا سبب لتحريم هذه الأشياء. نعم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين فعلوا المعاصي في حال جهلهم لعاقبتها وإيجابها سخط الله، فكل عاصٍ لله هذا ولو كان مخطئا أو متعمدا فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم، ثم رجعوا إلى الله عما كانوا عليه من الذنوب وأصلحوا نفوسهم وأعمالهم إن ربك من بعد توبتهم وإصلاحهم لغفور لهم رحيم بهم. نعم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إماما في الخير، أمة إماما في الخير موحد. نعم. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إيش المد هنا؟ لأنعمه الطبيعي ما في مد. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إيش؟ أبدا حتى ما فيها مد. شاكر لأنعمه اجتباه، شاكرا لأنعمه اجتباه بعد فيها مد شوي. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ريح حالك. نعم. أيوة. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فآتيناه في الدنيا حسنة، حسنة في الدنيا كان الحمد لله إبراهيم عاش في زوجة مع زوجة صالحة، زوجات صالحات وذرية طيبة، وفتح عليه رب العزة من الأرزاق وإنه في الآخرة لمن الصالحين. شاكر لأنعمه، مستمر على شكر الله عز وجل، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. رب العزة أوحى لنبيه ثم أوحينا إليك أيها الرسول أن اتبع دين الإسلام كما اتبعه إبراهيم، قال استقم عليه ولا تحج عنه فإن إبراهيم لم يكن من المشركين مع الله غيره. ثم رب العزة بيّن ضلال أهل السبت، رسولهم جاء لهم بيوم الجمعة فاختلفوا على رسولهم وبدلوا فجعلوا التعظيم ليوم السبت، ومع ذلك يوم السبت لم يعظموا فاحتالوا على تحريم الصيد فيه. نعم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني ادعوهم أنت ومن تبعك إلى دين ربك بطريقة مستقيمة حكيمة أوحاها رب العزة إليك من الكتاب والسنة، خاطب الناس بالأسلوب المناسب لهم، وانصح لهم نصحا حسنا، راغبهم في الخير وحذرهم من العذاب، حذرهم من الشرور كذلك، وجادلهم بأحسن طرق المجادلة. يعني مثلا نقول البداءة بالأهم فالأهم، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال له؟ إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك أجابوا، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات الأهم فالأهم، ثم سلمكم الله من باب الدعوة كذلك الحسنة أن تدعوا لأمر هو أقرب للقبول، تريد الناس يطبقوا السنة، فاختار سنة لا ينفر الناس. بعض الناس يأتي ويريد أن يلزم الناس بسنة هم نافرين منها، لا، أعطيهم سنة توافق ما هم عليه، يعني يقبلونها شيء فشيء شيء فشيء، حتى بعد ذلك يقبلون منك كل شيء تقول لهم، تقول سنة سنة يطبقون. فهذا من الطريقة الحسنة والأسلوب الحسن. الناس درجات، شخص موافق له لك متبع ينتظر منك فقط إرشاد، هذا ذكره فقط، يحتاج منك تذكير. شخص عنده نوع عناد، هذا لابد تذكر له الجنة والنار وخطورة هذا الأمر، ترغيب وترهيب. شخص لا عنده يناظرك ويجادل، هذا انتقل معه من الترغيب والترهيب للمجادلة، لكن كذلك بالذي هي أحسن، ائتي له بالنصوص التي هو يعتقد أنها صحيحة لكي لا ينفر منك، إلا إذا كان صاحب هوى هذا أمر خارج عن قدرتك، ما يلزم يعني، لكن شخص عنده تصحيح وتضعيف، والحمد لله نصوص السنة كثيرة تستطيع أن تقنعه بها التي هو يوافقك عليها وهكذا. نعم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الصبر عاقبته حسنة، صبر أسبوع أسبوعين شهر شهرين تعاني، الصبر مر، لكن عاقبته أحلى من العسل. يضربونها إيش مثل في مادة في اليمن، الناس إيش اسمها؟ صبرة، ها صبر عندكم هذه المادة المرة، صبر صبر، هو صبر أنه مادة هذه تلين البطن، يقولون الصبر مر مذاقته لكن عاقبته أحلى من العسل. وكأن هذا ليس في صبر اليمنيين، هو المقصود الصبر الذي هو الصبر، لما راجعت لأبياتنا المقصود الصبر الذي هو الصبر. وكم شخص بعد ما جاءه الخير حمد صبره، حمد الله أن صبره، ولو لم يصبره رب العزة لهدم بيته، تهدم وتشتت. وبينك وبين الصبر ربما شعر، فقبل ما تصل لهذا الخطوة هذه كنت دمرت وأفسدت كل شيء. دائما اجعل غدا إن شاء الله الفرج الفرج الفرج، لا ينقطع عملك من الله وكلامك الذي يخرج منك، لأن الصبر لابد أن تلتزم، ما تخرج كلام سيء، اجعل لك عنق كعنق البعير، تمشي الكلمة تمشي الكلمة تمشي، ثم إذا وجدتها غير مناسبة أرجعها وآخر كلمة ثانية لطيفة طيبة لينة. اللين بإذن الله في الغالب، في الغالب نقول أنه يأتي بعواقب جيدة، ما نقول دائما، نقول في الغالب. نعم تمم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. لا تغتم من مكرهم وكيدهم لأنه عائد عليهم، ثم الحزن سلمكم الله مما يضعف همتك، الحزن وتذهب نفسك عليه الحسرات هذا مما يضعف همتك، فلا تجعل يعني نفسك في غم وكرب وهكذا. نعم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية عامة أم خاصة؟ خاصة. معية خاصة للنصرة والتأييد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.